بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبالنسبة لصلاة الاستسقاء يخرج الإمام فيرفع يديه ويرفع الناس أيديهم فيدعو الله سبحانه وتعالى، وبأحد الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم يتحول إلى القبلة فيستغفر الله، يحول رداءه، يجعل اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين، ثم يصلي بهم ركعتين، ثم يخطب خطبة يذكر الناس بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه ونحو هذا. والصلاة جهرية، الصلاة ركعتين جهرية. دعاء قبل التوجه للقبلة. نعم. الاستغفار. نعم. لا صلاة ركعتين عديتين بس يجهر فيهم، ويكون هذا طبعا بأمر الإمام، هو الذي أمر الناس بذلك، يعني ليس لأحد أن يقوم هكذا خلينا نصلي، إلا أن يكون وحده في مكان مع قريته مع أهل. نعم، لكن الأصل أن يكون هذا بأمر من الإمام. يعني لو كان بس ما في تكبيرات، ما في تكبيرات، هذه فقط خاصة بالعيد. قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل. قبل شوف الطاقة في الدعاء. بعد الدعاء. بعد الدعاء. الدعاء لا يقلب ال. لا بعد الدعاء يقلب. في سنة أبي داود ذكر الصفة أن قبل الصلاة. الخطبة. يعني ذكر صفة كاملة من الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المقام. في الرافع حتى بدأ بياض الطيف المحاول من الناس ظهره وقلب أخر رداءه ورافع رفع يده ما أقول عن الناس ونزل في صلاة رفع فإن شاء الله شنو الجواب في خطب الناس أولا؟ نعم، أول ما قال أشيك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوط النقاط فأمر بمنبر فوضع له فيجعله في المصلى ووعد الناس يوم من الخزينة في قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الشمس وقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكرتم جد لياكم ثم ذكر جيد هذا خطبة أول شيء كلام عن ابن عباس في سنة أبي داود أنه قال أن صلاة الاستسقاء في صلاة الليل مثل صلاة العيد، قلنا أنه بدون يعني فيها خطبة وفيها ركعتين يجهر فيهما لكن ما فيها تكبير. شيخ لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن في حذائه قدر وقلعه وقلعه الناس هل يقص عليه أيضا هنا لما حول رداءه يكون يتحول الرداء قد يده؟ قالت أن الرواية فيها شذوذ تحويل الناس الأرضية لأنه شفنا الشيخ الناس ذكر من حجر من الصلاة الخطوة بعد الصلاة على أصدقاء هذا الحديث صح عند أبي هريرة وعند أحمد ما في كلام الشيخ الألباني ضعاف الخطبة بعد الصلاة ليش؟ ممكن لكن ليس بهذا على هذه الصفة، يعني يصلي ركعتين ويرفع يديه يدعو الله، فعل ذلك أنس رضي الله عنه لما جاء صاحب الحائط صاحب البستان وشكى له الجذب والحر وأن الزرع يحتاج إلى ماء ذهب توضأ وأسبغ الوضوء وقام صلى ركعتين ورفع يديه ودعا فجاءت سحابة وأمطرت على أرضه وما تجاوزت الأرض رضي الله عنه. يعني استجابة الدعاء يا أخوان هذه من أعظم ما يستدل به على وجود الباري سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه يسمع عباده. ادعو الله فينزل المطر، ادعو الله فيرفع عنه الضر ويكشف عنه. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف. قال باب الصلاة في كسوف الشمس. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان موت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. خالد هنا حذاء ويونس بن عبيد والحسن بن أبي الحسن البصري. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن إسماعيل عن قيس بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. وهذا يدل على أن الشمس والقمر يطلق عليهما كسوف ويطلق عليهما خسوف، فكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى تسود ويذهب شعاعها وهما مترادفان الكسوف والخسوف. قال حدثنا أصبر بن الفرج قال أخبرني الوهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. وبعض أهل العلم يرى أنها واجبة، صرح بذلك أبو عوانة في صحيحه، وأكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، والأوامر الشرعية التي جاءت فيها تدل على الوجوب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا شيبان أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن زياد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس بموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. ما في هذا دليل على إبطال عقائد الجاهلية. عن صلاة الكسوف يصلي في كل ركعة ركوعين وسجودين هما ركعتان على الصحيح، ويطيل فيهما جدا بعد يعني بعد الفاتحة يطيل في القراءة جدا ويطيل حتى في الركوع والسجود. فما رؤية صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أفضل من هذه الصلاة. وهذا من عقائد الباطلة ومن أحاديث التوحيد. جاء في حديث عن نعمان بن بشير قال كسفت الشمس أو كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. Mm-hmm. ويدعى لها بالصلاة جامعة. وفي دليل على مشروعية الصلاة في كسوف القمر أيضا. في بعض الروايات: فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعوا وتصدقوا. عند الآيات ينبغي أن يخاف المؤمن ويقوم بأعمال صالحة لعل الله أن يدفع عنه ما يمكن أن يكون وقع فيه بذنبه، أن يبتلى بذنبه، فيدعو الله ويفزع إلى الصلاة ويتصدق ويذكر الله سبحانه وتعالى، بل ويعتق، ومن يعني يعمل من أعمال الخير كثيرا. وإذا صلى الظاهر أنه يجهر. باب الصدقة في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن خعنم قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إذا رأيتم ذاك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولما خسفت الشمس خرج إلى المسجد فصف الناس وراءه. نعم، تصلى في المسجد لا تصلى في الخارج. صلاة الاستسقاء نادى لها صلاة الجامعة؟ لا ينادى بها. القيام الذي بعد الركوع الأول يستسق فيه بالفاتحة أم يكمل القراءة فقط؟ الفاتحة والقراءة. ما الذي أنزل من الوجوب إلى الناس المؤكدة؟ هو الصحيح أنها واجبة. نعم. إنه إيش؟ خطبة واحدة. نعم، هي خطبة تذكير، وحتى قيل أنه يعني بدون خطبة، وإنما كانت الحاجة هي التي دعت إلى تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. هو هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم في خطبته. عند ركعة من الركوع يعني سمع الله ربنا لك الحمد، ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما هي. بعض الروايات يعني الناس الثلاثة في ركعة واحدة وأربعة وكيف؟ الروايات شاذة، ما زاد على ركعتين شاذ. نعم، لأن أيضا ما حصلت إلا مرة واحدة على الصحيح. في رواية عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت: فحذرنا قراءته قرأت انه قرأ بسورة البقرة، فلا يدل على ذلك على انه قراءة سرية، يعني حذرنا ما قرأت لا يدل على انها كانت سرية، اذا الا اذا لم يأتي الا هذا النص. اذا لم يأتي الا هذا نقول نعم، لكن إذا جاءت نصوص فيها جهرة فالمثبت الجهر هو العمل بما أثبت، والنافي للجهر دل على أنه لم يسمع. يأتي إن شاء الله. إنه يعني قراءة في الركوعين من مقدار صوت البخ. ها؟ نعم. حضرت حديث أسماء. بس هي في آخر مع النساء. نعم. أيوه في الليل. إيش؟ القمر أو الشمس؟ ورد عن حديث جابر أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات، حديث ابن عباس أربع ركوعات، في بعضها خمس ركوعات. يقول الحافظ: ولا يخلو إسناد منها عن علة. لذلك الشافعي وأحمد البخاري كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلط من بعض الرواة. وإذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلي الثانية كما هي. نعم. نعم، لكن المهم أن يصلي، يعني ما يخرج من الصلاة. نعم. وفي الزجر عن كثرة الضحك والحث على البكاء وكثرة البكاء من خشية الله. في الاعتبار بالآيات، وفي تقديم الإمام وتعديل الصفوف، وفيه اهتمام الصحابة من نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب أو باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن أبي سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. قال: باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة: أسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسى بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد صلى الله عليه وسلم فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزل على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة يعني عن غير قصد وإن أخاك المقصود به عبد الله بن الزبير وهذا يدل على أن الرجل الكبير العالم قد يجهل السنة أو ينساها في أن الصحابة لا يقرون ولا يسكتون عمن أخطأ السنة من العلماء والأئمة والولاة وفي أن السلف لم يحابوا أحدا ولو كان أقرب قريب صاحبهم. قبل ما تأتي بخليل بس يتوضأ والوضوء أيضا أنا ذهب نعم صبر يعني الحديث أن الركوع الأول قال سمع الله بن حمد ثم قال وفي الركوع الثاني قال سمع الله بن حمد ثم قال ربنا ولك الحمد كم في الركوع الأول قال ربنا ولك الحمد في الركوع الأول فيه وفي الثاني فيه يعني جاء مفصلا لكن قد يختصر الراوي بعض يعني يعني هو يدعى لها بصلاة الجامعة الذي يحضر يصلي به ثم يتابع الناس لا ينتظر الناس اللي قد يفوت بعدم حضور الناس مثلا أو انتظار الناس قد تفوت فلذلك تصلى يصليها بمن معه طبعا يعني صلى ركعتين صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان 4 يعني في كل الصلاة الله أعلم الظاهر أنه بأيهما الشيء المسكوت عنه جاء في الركوع قال باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى وخسف القمر قال حدثنا سعيد بن عفير بن كثير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو يقرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. سجد سجودا طويلا في رد على من زعم أن لا يسن تطويل السجود في الكسوف. وعلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف، قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس قلنا بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله يعني البخاري لم يذكر عبد الوارث بن سعيد ذكوان وشعبة بن الحجاج وخالد بن عبد الله الطحان وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بهما عباده، وتابعه أشعث يعني بن عبد الملك الحمراني عن الحسن، وتبعه موسى بن إسماعيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. إن الله إذا تجلى شيء من خلقه خشع له، عندكم إن الله إذا تجلى شيء من خلقه خشع له عند النساء وابن ماجه زيادة ضعيفة. نعم وين؟ لا لا أقصد أخرجها أين الشيخ؟ قال دقيق العيد ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قول الخوف الله بهما عباده وليس بشيء، لأن الله تعالى لأن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارج عن ذلك وقدرته حاكمة على كل سبب، فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض، وإن ثبت ذلك فالعلماء بالله بقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. وحاصله أن الذي يذكر أهل الحساب حقا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى. يقول الشيخ ابن باز معلقا ما قاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد، وقد ذكر كثير من المحققين كشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم ما يوافق ذلك، وأن الله سبحانه قد جرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب، والواقع شاهد بذلك، ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون، بل قد يخطئون في حسابهم فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا. والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا ينبغي أن يصدقوا ولا يكذبوا. هذا يعني لا تأخذ كلام هؤلاء على أنه مسلم. وعليه يعني أنه إذا قالوا في كذا يوم ينكشف كذا يوم ثاني يوم غير ما نصلي. لا تعتقد يعني يقينا صحة ما قالوا، قد يصيبون وقد يخطئون. نعم. قال: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: عاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات وداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال: ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، في إثبات عذاب القبر وأنه حق، وفي رد على من أنكر عذاب القبر من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. نعم. لا يكون نسخ لأحد الاعتقاد، فكيف يكون يعني من ذلك فهو يمكن العذاب ثم يثبت يعني هذا النسخ؟ يعني هذا لا يوجد. لا، هو ما نفى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يعلم، حتى لو نفى يكون في علم، نفي علمه، لكن علم بعد ذلك فأثبت عذاب القبر. قال بعضهم: مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهارا، والشيء بشيء يذكر، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا، فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة. يعني يشرع لنا عندما نسلم كسوف نتعوذ من عذاب القبر. نعم. قال: باب طول السجود في الكسوف. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل المكين قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمرو بن عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس أي في التشهد يعني، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. والمالكية طبعا يقولون بعدم إطالة السجود، وعندهم قياس في هذا، وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص، وهذه الأمور التي نذكرها يعني هي من أصول الفقه. السجود يعني ركوعين في ركعة. هذا معنى ركعتين في سجدة يعني ركوعين في ركعة. وهو أنا أقول إنه السجدة يا طالب أن تقول السجدة تقول الركعة تقول الركعة إنه عم السجدة خاصة. لا قالت عائشة ما سجدت سجودا هذا مستقل قط كان أطول منها. وحتى لما قالت في الركوع قالت ولا ركعت الركوع قط كان أطول منه. بأي ركعة الصلاة ركوع الأول أو الثاني؟ سؤال سبق قلنا غير معروف لكن الظاهر انه اي ركوع ما دام المسكوت عنه فبيدرك اي ركوع. قال بالله من ذلك يعني هنا ليس عدم تعود بالله من ايوه نعم قلنا الإشكال الذي قاله يعني ما استشكل أنه نسخ أو ما نسخ. لا لما قال لعائشة عائذا بالله من ذلك لا يعني أن نعذب نحن بهذا أو المسلمون يعذبون بهذا حتى جاء في رواية إنما تعذب يهود. يعني لا الشمس لا تنحج كاملا هذا لا يظهر إلا بالمناظير أو يعني إذا لم يذكر أحد السلف شيئا فيه فلا ينتبه الناس إليه يعني تعصرات تشوف فيه. لا نحن جميع الأحكام الشرعية التي تعتمد على الرؤية البصرية العادية المجردة نعم لا تعتمد شرعا لا في رؤية هلال ولا في رؤية قمر ولا مواقيت صلاة ولا شيء. الرؤية البصرية مجردة لأن الإسلام لا يأمر الناس بهذا التكلف ويكلفهم الله بأشياء أكثر من الطبيعي حيث تكون الأحكام للجميع كل إنسان مبصر له يدخل في هذا الحكم. فأما هذه ستكون خاصة لبعض الناس دون بعض ويحصل فيها إشكالات ويحصل فيها لا أنت شفت لا أنا ما شفت. أما هكذا فيكون النظر للجميع حتى العجوز حتى كذا ما تكون بين فئة من الناس. وقال أبو موسى في حديثه بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط. وفي حديث عبد الله بن عمرو ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال جلوسه حتى قيل لا يسجد ثم سجد. وهذا مذكور من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه. عطاء بن السائب كان قد اختلط والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط فعليه الحديث صحيح. وليس في حديث فيه تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في حديث عبد الله بن عمرو هذا الذي أخرجه النسائي وغيره. قال باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس له في صفة زمزم وجمع ابن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب القعنبي من أرتقي الناس في مالك عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة

فيه مبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه، ومن أراد أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء. ليس هذا، أين هذا؟ ثلاث آلاف ثمانية وخمسين الصحيحة. لكن هذا اللفظ ما هو موجود؟ طيب اقرأ الإسناد، إسناد أحمد. عبد الرحمن بن شريك ذكر